المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 50. وله عن عبد الله بن مسعود أنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أوحش الله أجوافهم وقبورهم نارا. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وفي معناه حديث ابن مسعود، ومعنى حشى وملأ واحد.